السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى يا إخوة أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا موفقا ومباركا. إخواني الكرام، أريد أن أتحدث عن عظيم رحمة الله عز وجل، وكيف أن الإنسان المؤمن يستطيع أن يجمع ما بين الخوف والرجاء. هذه قضية مهمة يا أحبابي. الإنسان إذا كان قلبه مليء بالخوف أصبح يعيش وهو دائما خائف، ويدخل إليه الوسواس، ويدخل إليه الهم، ويدخل إليه الوهم، وقد يدخل إليه القنوط، وهذه كلها أشياء خاطئة. وإن عاش أيضا على الشق الثاني وهو مسألة الرجاء وتعظيم الرجاء والأمن، قد يصل إلى قضية الأمن من مكر الله، وهذه أيضا قضية خاطئة. فالمؤمن يا أحبابي هو الذي يوفقه الله عز وجل لأن يزن حياته فيجمع ما بين الخوف وما بين الرجاء. هذا هو المطلوب منا، وسأحاول في هذه الدقائق أن أبسط هذه المسألة لعل الله تعالى أن يعينا جميعا على طاعته ومرضاته. الله سبحانه وتعالى يا إخوة هو أرحم الراحمين. ولو قيل لك أن الذي سيحاسبك يوم القيامة هو أمك، ترتاح ولا ما ترتاح؟ جاوبوني يا إخوان. تطمئن إذا عرفت أن أمك اللي بتحاسبك واللي بيدها جنة ونارك، والله ترتاح. فمن أرحم بك بالله عليك، الله أم أمك؟ ألم ينزل الله عز وجل رحمة واحدة من رحماته المئة ووزع هذه الرحمة على كل أمهات الدنيا؟ مو أمك وأمي بس، أمهات الطير والإنس والحيوان وكل أم وغيرهم من البشر كلهم يجتمعون في رحمة واحدة. هنا يبعث الرجاء في قلبك فتعلم أنك مقبل على رحيم. وخذ هذا الحديث الآخر لكي أرسخ الرجاء في قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل على ظهر دابة، فالرسول يسأل معاذ ويقول: يا معاذ، ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحمد لله، كلنا من أهل التوحيد، والله لا طفنا بصنم ولا طفنا بقبر ولا ذبحنا لغير الله، وأسأل الله أن يثبتنا على هذا التوحيد. قل آمين يا أخوان. ثم سكت قليلا عليه الصلاة والسلام، اسمع الكلام، ثم التفت مرة ثانية وقال: يا معاذ، ما حق العباد على الله؟ يا أخوان والله هذه كلمة عظيمة، أن يكون لنا نحن حق على الله عز وجل. من نحن أصلا في ملك الله؟ ترى حنا يا الإنس وخاصة الذين نموت على التوحيد قلة. تدري كم حجم الذين يموتون على التوحيد بالنسبة لسائر البشر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. لا شيء، نسبة بسيطة، ومع ذلك لك حق على الله عز وجل، وهذا من فضل الله وعظيم رحمته. قال الله ورسوله أعلم، قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا. الله أكبر يا أخي، شوف ما دامك تموت على التوحيد بشرب الخير. هذا الأمر يجعلك تطمئن وتعيش وأنت واثق أن الله عز وجل سيفتح لك أبواب الخير والرحمة. لكن أيضا لازم تنتبه، نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ومباشرة بعدها إيش يقول؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. انتبه، لا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكي أوضح لك أو أقرب لك الصورة، لننتقل إلى صورة من صور يوم القيامة ذكرها الله في القرآن. عندما يذكر الله يا أحبابي لنا شيء في القرآن، نصدقه ولا ما نصدقه؟ نصدق. طب إذا أقسم عليه، يعني الله بحاجة أنه يقسم يا جماعة؟ لكن يقسم ليثبت لك أمر سيحدث يوم القيامة. والعجيب أنه لم يقسم بأي شيء، أقسم بأعظم ما يقسم به، أعظم بنفسه جل جلاله. يعني شوف عظمة الأمر، الأمر عظيم. يقسم بنفسه في كتابه أنه سيحدث يوم القيامة حدث. ما هو الحدث؟ لما الذين ينكرون البعث شكوا في أن الله يبعثهم يوم القيامة ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فيرد الله عليه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. شف يا أخي، أنت لما تعرف ماذا كنت أصلا ثم تكونت والله تستصغر نفسك، وهنا تبان لك عظمة الله. ثم ماذا قال بعدها؟ قال فوربك، يقسم هنا بنفسه، لنحشرنهم هؤلاء الذين أنكروا البعث والشياطين مع شياطينهم الذين أغووهم. ولذلك شف أنا لما أقول لك نعمة التوحيد تمسك فيها حتى لا يصل العبد إلى هذه المكانة. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم إيش؟ جثية. إيش معنى جثية؟ ساقطون على الركب من شدة الخوف. يا له من موقف رهيب، وكيف لا يخافون وهم قد أتوا إلى يوم القيامة، دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000,000 يسحبون النار يا إخوان. ثم بعد ذلك يجري عليهم العذاب. يزداد خوفك عندما تكمل الآيات إلى أن تصل إلى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. قال الله إن منكم، هنا لم يستثني الطغاة وغير الطغاة، حتى الأنبياء حتى الصالحين حتى الشهداء حتى الصديقين كلهم يردون على جهنم. ما هي جهنم؟ هي حفرة. كم عمقها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فسمع صوت ضربة وجبة، فقال تعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار من 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. يا الله يا أخوان، إيش الحفرة هذه اللي غوطها وعمقها 70 سنة؟ الحين الطيارة اللي فوقك هذه لو ترمي حجر كم يستغرق من وقت حتى يصل إلى الأرض يا أخوان؟ ثواني. ومع ذلك تخيل نار حجمها من الطيارة إلى هذا. ثم ماذا ينصب عليها؟ صراط أدق من الشعرة، أدق من الشعر يا إخوان، الطريق الوحيد فيها صراط أدق من الشعر، أحد من السيف، وله روغان، وحولك لليب. ألا تخاف هنا من الله عز وجل؟ لأنك ستمر، الله ما استثنى أحد، كلنا نحن وغيرنا سنمر. يقول الله سبحانه وتعالى ثم إيش؟ ينجو الذين اتقوا ولا ننجي الذين اتقوا؟ ها جاوبوني يا إخوان. قال ثم ننجي الذين اتقوا، لم يقل ينجو، لأنه لو قال ينجو لنجونا حنا بأعمالنا صحيح، لكنه لم يقل ينجو، قال ننجي. هنا تعلم أنت كم أنت فقير لله عز وجل. يا أحبابي والله إننا فقراء إلى الله، لن ينجو من ذلك الموقف إلا من نجاهم الله. طيب من هم الذين ننجيهم الله؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. شوف الظالم هناك حشر هو الشياطين، ولما مر على جهنم سقط في الاختبار وذهب إلى قعر جهنم. أما أنت إذا عشت على التقوى ومت على التقوى والله لا يخذلك الله عز وجل، لأن الله وعد المتقين فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن إيش؟ عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيا أحبابي لا ننشغل عن الله عز وجل يا أخوان، تكفون يا جماعة، لا ننسى الله، ترى حنا غصنا في الدنيا، الواحد من يقعد قدام الجوال الساعات وقدام الألعاب الساعات وفي المجال الساعات، وقليل أصبح ذكرنا لله. ليه يا أخوان؟ حنا مستغنين عن الله؟ لا والله ما احنا مستغنين. لا تنسى الله، رزقك عند الله، سعادتك عند الله، صلاح عيالك عند الله، شفاءك من كل داء عند الله، ويوم القيامة لا ينفعك إلا الله، وإذا مريت على جهنم لا ينفعك إلا الله. ولذلك ارتبط بالله، أوصيك بوصيتين، لا تتهاون في أمر الصلاة مهما كان، مهما أخطيت، مهما أذنبت، مهما سويت، الصلاة لا تتهاون فيها. ليه؟ لأنها الحبل الذي يربطك بالله عز وجل، من حب الله فيها إنه فرضها من فوق سبع سماوات وحطها خمس مرات في اليوم والليلة. ليه؟ لكي تكون دائما الارتباط بالله عز وجل. فمهما أخطأت لا تخلي الصلاة، واجتهد أن تكون على أكمل وجه. ليه؟ لأن العبد إذا أتى يوم القيامة أول ما يحاسب عنه إيش؟ الصلاة. فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. هذه الأولى. الثانية، لا تجعل ربنا ينساك، اجعله دائما يذكرك. كيف دائما يذكرك؟ هو اللي قال لنا الله عز وجل، قال وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. فلا ينقطع لسانك عن ذكر الله. اقرأ وردك في الصباح، وردك في العصر، أذكارك بعد الصلاة، من وقت لوقت حاول تقرأ لك آية، تستغفر، سبح، دائما أذكر الله. ليه؟ لأن الذكر يربطك بالله، الذكر يملأ قلبك بالحسنات والأعمال الصالحات. إذا امتلأ قلبك بالحسنات يضعف كيد الشيطان ولا يغلبك الشيطان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد ليغني شيطانه، يعني يتعب شيطانه، كما يغني أحدكم بعيرة في السفر. يعني أنت اللي تستطيع تخلي شيطانك ضعيف، وأنت اللي تستطيع تخلي شيطانك قوي. وش اللي قويه وش اللي ضعفه؟ إذا كثرت الأعمال الصالحة قل وضعف كيد الشيطان، وإذا قلت الأعمال الصالحة قوي. ولذلك ابن مسعود كان يقول كلام جميل حول هذا الموضوع، يقول تقابل شيطانان، شيطان قوي وشيطان ضعيف. فالشيطان القوي يسأل الشيطان الضعيف فيقول له أنت ضعيف الآن، كيف تستطيع أنك تسيطر على قرينك وأنت ضعيف ما فيك حيل؟ فقال إني ارتبطت مع إنسان دائم الذكر، يدخل البيت فيقول بسم الله فأخرج، يخرج من البيت فيقول بسم الله فيرتبط بالله، يأكل فيسمي، يشرب فيسمي، ينام فيسمي، دائما أنا ضعيف، وكلما جمعت لي شوية ذنوب استغفر فمسحها. قال وأنت؟ قال أنا مع إنسان لا يذكر الله إلا قليلا. ما شاء الله، مسلم الأمور، لا يسبح في أكل، ولا يسمي عند دخول منزل، ولا يسمي عند خلال. فأنا معه أكل وأشرب وأنام وأركب وارتح. فكل واحد منا الآن يفتش على شياطينه يا أخوة، كيف شيطانك؟ انتبه، لا يغلبك الشيطان. خلاصة ما مضى يا إخوة، الله رحيم لكنه إن غضب مشكلة، وهو ربي عز وجل لا يريد منك أكثر أن تأتي إليه وأنت موحد. احفظ توحيدك، الشيطان لن يترك، سيجتهد الشيطان أن يبعدك عن الله، فاجتهد أنت أن تكون قريب من الله. حافظ على صلاتك وحافظ على ذكرك وأبشر بالخير من الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قريب ممن دعاه، أسهل من تتعامل معه هو الله عز وجل. رحمته سبقت غضبه، إن ذكرته ذكرك، إن أقبلت إليه أقبل إليك، فقط اطرق الباب. أسأل الله يا أحبابي في هذه اللحظة المباركة، إن كان من بيننا نحن الذين في المسجد خاصة، أو من أحبابنا أو أقاربنا أولادنا وزوجاتنا وجميع أحبابنا أحد مقصر في الصلاة، يا رب اشرح صدره واهدي قلبه ونور بصيرته ورده يا ربي إليك ردا جميلا. وإن كان من بيننا أو من أحبابنا أحد مصر على أي ذنب من الذنوب، اللهم افتح على قلبه ونور بصيرته ورده إليك ردا جميلا. جزاكم الله خير يا إخواني على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.